وكنا قد وصلنا إلى باب بيع الأصول والثمار، صح ولا لا؟ أي نعم. وهذا الباب أيها الإخوة الكرام من الأبواب المتعلقة بكتاب البيوع، ويبحث هذا الباب في مسألة مهمة، وهي ما الذي يدخل في البيع وما الذي يخرج عنه. فإذا بعت مثلا شنطة، مثل شنطة الشيخ، إذا بعت الشنطة أنا رأيت عندك هذه الحقيبة، قلت لك والله هذه الحقيبة جميلة وأعجبتني، وكنت حاط فيها كتب، ما شاء الله كتب وملفات وربما نقود، تمام، ثم تعاقدنا على بيع هذه الحقيبة أو هذه الشنطة، فهل الكتب الموجودة فيها والنقود الموجودة فيها داخلة في البيع أو خارجة عنه؟ طبعا المؤلف ذكر في هذا الباب عدة أمور. ذكر فيه أولا بيع الدار، إذا باع دارا، مثل من باع عمارة أو فلة، جيد. والمسألة الثانية وهي بيع الأرض، ما الذي يدخل فيه وما الذي يخرج منه. والمسألة الثالثة بيع الشجر، تمام، إذا باع نخلا فهل الثمرة داخلة في عقد البيع أو خارجة عنه. المسألة الأخيرة التي ذكرها في هذا الباب هي مسألة العبد، إذا باع عبدا له مال فهل المال يدخل في عقد البيع أو لا يدخل في عقد البيع، وهل الثياب، ذا لابس مشلح ما شاء الله عبد، ها، ولابس مشلح وقيمة المشلح يمكن 5000 ولا كذا، فهل يدخل في البيع أو لا يدخل في البيع. ويمكن أن نلخص هذا على وجه التقريب فنقول الأصل فيما يدخل في البيع أن مرجعه إلى الشرط، فإن لم يوجد شرط فإلى العرف، فإن لم يوجد عرف فإلى، فالنظر إلى طبيعة المبيع، جيد، نظر إلى طبيعة المبيع، وغالبا هذا يتقارب مع العرف، تمام، فإن الغالب أن العرف يجري بناء على طبيعة المبيع، جيد. فعلى سبيل المثال لو قلنا مثلا الفقهاء في السابق يذكرون أن من باع دارا فإن البيع لا يشمل المفاتيح، البيع إذا باع دار ما يدخل فيها المفتاح، تمام، لأن المفتاح منفصل عنها، ولأن العادة أصلا أن من اشترى البيت يغير مفاتيحه، صح ولا لا؟ حتى أحيانا يشترطون في عقد الإيجار أو كذا أن تغير المفاتيح، طيب، فيقول الفقهاء لا يدخل. لكن ما تقولون في مفتاح السيارة، تمام، مفتاح السيارة، خاصة الآن صارت مفاتيح السيارة إلكترونية ليست مفاتيح عادية، فهل يمكن أن نقول تقاس على مفتاح الدار ونلزم ما قاله الفقهاء بأن مفتاح الدار لا يدخل في المبيع؟ لا يمكن هذا. ولهذا الإمام الشاطبي، الإمام القرافي رحمه الله تعالى، حذر من الجمود على ما في المستورات فيما جرى به العرف، وكل ما في الشرع وهو تابع إلى العوائد لها مجامع، تمام، فما اقتضته عادة تجددت تعين الحكم بها إذا بدت. ويقول واحذر جمودك على ما في الكتب فيما جرى عرف به بل منه تب، فإنه الضلال والإضلال إذ قد خلت من أهلها الأطلال. فهذه المسائل أيها الإخوة الكرام كثير منها جار على عرف زمانهم، ليست مسائل نصية، يعني لو ورد النص لا كلام لأحد، جيد، لكن المسائل كثير منها مبنية على العرف. فلهذا نقول يقدم أولا الشرط، يعني إيش الشرط؟ النص المتعاقدين، والقاعدة الفقهية تقول لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح، ومن شروط إعمال العرف أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، خلاص. فلو قلنا مثلا إن العرف جار، خلنا نأخذ عرف من الأعراف، مثلا العرف جار الآن لو أن إنسانا باع دارا، الأبواب المركبة فيها تدخل في البيع ولا لا؟ ها، تدخل في البيع. فاستثنى، قال والله هذا الباب أنا اشتغلت نجارة عند نجار معين وخاص وكذا، وأنا لا أريد أن أبيعه، بعتك الدار وأستثني هذا الباب، خلاص. فالمقدم الشرط ولا العرف؟ الشرط، ماشي. ثم قلنا العرف ثم طبيعة المبيع. نعم هذه يعني تقريب لقاعدة هذا الباب والله أعلم. نعم اقرأ الشيخ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. وفيه مسائل: المسألة الأولى ما يدخل في بيع الدار كما قلنا، والمسألة الثانية ما يدخل في بيع الأرض وما لا يدخل، والمسألة الثالثة هل تدخل الثمرة والورق في بيع الشجرة والنخل، المسألة الرابعة الكلام عن بيع الثمار، متى يجوز بيع الثمرة مستقلة عن أصلها ومتى لا يجوز، والمسألة الخامسة ما يدخل في بيع العبد. نعم المسألة الأولى ما يدخل في بيع الدار وما لا يدخل، وفيه شقان: ما يدخل وإيش وما لا يدخل. فأما ما يدخل قال: إذا باع دار شمل أرضها وبناء. ذكر المؤلف الآن سبعة أشياء تدخل في من باع الدار، إذا بعت الدار فيدخل تبعا سبعة أمور. أولها شمل أرضها، أرضها وبناءها. يعني إيش أرضها؟ يعني باع الفلة، جاءك مشتري يريد يشتري من عندك عمارة أو فلة، قلت خلاص أبيعك هذه العمارة وتم توقيع العقد على بيع العمارة، تمام. بعد مدة جئت إليه قلت: يا أخي ادفع الأجرة. قالك أي أجرة؟ قلت: أجرة بقاء عمارتك في أرضي. أنت جزاك الله خير عمارتك شاغلة لإيش؟ لأرضي. أنا ما بعتك الأرض وإنما بعتك إيش؟ العمارة. وش رأيكم؟ ها؟ إذا باع دارا شمل أرضها. نعم المسألة الثانية بناءها، إذا باع الدار يدخل في ذلك كل ما فيها من البناء، السور والسقف والجدران، تمام. نعم وسقفها أيضا، لأن البناء والسقف داخلان في مسمى الدار، أصلا ما هي الدار إلا هي جدران و أسقف وما إلى ذلك. نعم الرابع والباب المنصوب. الباب المنصوب عندنا لما قال الباب المنصوب في باب منصوب وباب إيش؟ مرفوع وباب مجرور، صح يا شيخ؟ أين الباب المنصوب؟ يخرج الباب المودع فيها مخزن، واحد عنده مستودع، تمام، ممكن يكون نجار، هو صاحب هذا البيت نجار وما شاء الله عنده في مستودع مليء أبواب مخزنة، فهل هذه الأبواب المخزنة داخلة في العقد؟ ليست داخلة في العقد، واضح؟ لكن الباب المركب في الدار هذا داخل في عقد البيع. هذا الرابع. الخامس والسلم والرف المسمورين. هذا كذا الخامس والسادس. السلم والرف المسمورين، السلم المسمور والرف المسمور أيضا، هذا ليخرج. يعني أعطيك مثال: عندنا سلم مركب ومسمر، تمام، مثل يكون في السطح، أحيانا السطح يكون في سلم مسمر يطلعك إلى الخزان مثلا، طيب هذا يدخل في البيع ولا ما يدخل؟ ما يدخل، يدخل في البيع. طيب واحد عنده سلم، تمام، يستخدمه أحيانا لتغيير اللمبات، تغيير، ها، غير مسمر في مخزن البيت، وقت ما احتاجه أخرجه واستعمله، هذا داخل في عقد بيع الدار ولا لا؟ هذا غير داخل لأنه ليس مسمور. المؤلف قال السلم والرف المسمرين أو المسمورين. طيب الرفوف، الرفوف منها رفوف مسمرة ومنها رفوف غير مسمرة، رفوف على الجدران مسمرة، وفي واحد عنده رفوف دواليب. خلاص طلاب العلم من أكبر الأزمات في حياتهم، ها، مسألة الرفوف هذه، لأنه يحتاج إلى الكتب، فتجد أنه مرة يسمر في الجدران ومرة يكون عنده دواليب، فالدواليب هذه تدخل، طبعا الدواليب بمصطلحنا يعني اللي هي خزانة الكتب، هذه لا تدخل، بخلاف الرف المسمر على الجدران فإنه يدخل في عقد البيع. نعم. والخابية المدهونة. الخابية مثل الخزان، تمام، يعني مكان لجمع الماء فيه، فهذه الخابية إن كانت مدفونة أو يعني كما يقول بعضهم مطينة بحيث أنها صارت جزء من البيت فهذه داخلة. لكن تجدون أحيانا شخص يضع في أرضه وايت مثلا خزان للمياه متنقل متحرك ممكن يحط فيه الماء ممكن يحمله معه إذا مضى، فهل هذا يدخل على كلام المؤلف ولا ما يدخل؟ لا يدخل، والظاهر أن العرف عندنا جار أيضا على هذا. نعم. دون ما هو مودع الآن ما لا يدخل، خلصنا مما يدخل. ما لا يدخل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما لا يدخل مرجعه إلى قاعدتين، القاعدة الأولى ما هو مودع، والقاعدة الثانية ما يكون منفصلا ولو كان لمصلحة الدار. نعم. ما هو مودع مثل قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر، هذا الأول ما هو مودع فيها، ومثل له بمثالين الكنز والحجر، واحد عنده أحجار مودعة في البيت تمام، أو عنده كنز وأشياء يخزنها، فهذه كلها لا تدخل في بيع الدار. الثاني المنفصل، وذكر المؤلف في المنفصل أشياء كثيرة، ذكر 6 أشياء وبالمفهوم ذكر 4 أخرى، صار المجموع كم؟ 10 بالمنطوق والمفهوم. فالمنطوق قال ومنفصل منها كحبل ودلو وبكر، ومنفصل منها كحبل تمام، فإنه غير متصل ليس يمكن فصله كذلك، ودلو الدلو. نعم. وبكرة، والبكرة هذه كلها تتعلق بإيش؟ بالبئر. نعم. وقفل، والأقفال، تعرفون الأقفال في السابق غالبا ما تكون داخل في الباب، ما ليست جزء من تركيبة الباب، هذه الأقفال الخارجية مثل سلسلة وعليها قفل، هذه لا تدخل في البيع، المشتري يروح يشتري له قفل ويشتري له إيش؟ سلسلة يغلق بها أبوابه. نعم. وفرش، وفرش الفرش أيضا لا يدخل، مثل الآن أثاث البيت فإنه لا يدخل إلا إذا قال والله أبيعك فلة، كتب إعلان للبيع فلة مؤثثة أو مفروشة، صار الأثاث والفرش وإيش داخلا فيها. نعم. ومفتاح، والمفتاح كذلك لا يدخل، ليش؟ لأنه منفصل، المفتاح منفصل، وما دام القفل ما هو داخل فالمفتاح أيضا ليس بداخل، وقلنا هذا فيما جرى به العرف، إذا وجد العرف واضطرد على خلاف ذلك فإنه يعمل به. نعم. ثم الآن عندنا 4 أشياء بالمفهوم مما سبق، مفهوم الكلام السابق، منها الباب غير المنصوب، ومنها الرف غير المسمر، والسلم غير المسمر، والخابية غير المدفونة، هذه عرفناها بمفهوم عبارته فيما سبق. هذه المسألة الأولى وهي بيع الدار. نأتي الآن إلى بيع الأرض، بيع الأرض، فما الذي يدخل في بيع الأرض وما الذي يخرج عن بيعها ولا يدخل فيه؟ نبدأ بما يدخل. طبعا لاحظوا بيع الأرض هنا سنرجع إلى ما ذكرناه في أول الباب اللي هي قضية أنه يرجع إلى الشرط قبل العرف، ولهذا قال المصنف نعم. وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. طيب هذا ما يدخل في العقد. عليكم السلام. أهلا بالشيخ. أهلا بالشيخ. يا مرحبا. إن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها، طيب إن قال بحقوقها هذا نص ما في إشكال، نص قال أنا أشتري الأرض بحقوقها ومنافعها فهذا لا إشكال، لكن إن لم يقل بحقوقها فالصحيح من المذهب أنه قال المرداوي في الإنصاف إن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع بلا نزاع، هذا خارج محل النزاع إن قال بحقوقها، وإن لم يقل بحقوقها فوجهان في المذهب، واضح؟ والمؤلف هنا قال ولو لم يقل بحقوقها إشارة إلى الخلاف. نعم. طيب بيع الأرض ما يدخل فيه بدون شرط، عندنا بيع الأرض فيه 3 مسائل، ما يدخل في العقد بدون شرط، وما لا يدخل في العقد إلا بشرط، والثالث ما تدخل أصوله في العقد دون ثمرته. ما يدخل في العقد بدون شرط قال شمل إيش؟ غرسها وبناءها. الغرس مثل ماذا؟ مثل لو أن رجلا اشترى أرضا فيها نخل، النخل داخل ولا ما هو داخل؟ داخل، أحسنت. طيب الثاني البناء، نفس القضية السابقة، جاء إلى أرض فيها أبنية فقال بعتك هذه الأرض، فالبناء داخل أو غير داخل؟ البناء داخل، نعم. طيب ما لا يدخل إيش هو؟ قال وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع يبقى. هذا ما لا يدخل في البيع، اشترى أرض قال بعتك هذه الأرض والأرض هذه فيها زرع، الزرع غير إيش؟ الغراس. الغراس مثل النخل، مثل شجر مثلا الموز، شجر البرتقال، لكن الزرع هو الذي يحصد ليس له ساق، جيد، فهذا لا يدخل في العقد بل يكون إيش؟ باقيا في ملك البائع ولا ينتقل ملكه مع انتقال ملك الأرض. طيب وش نسوي فيه إذا ما دخل في البيع؟ ماذا يصنع به؟ نقول يحق للبائع أن يبقيه إلى وقت حصاده، ولهذا قال فلبائع إيش؟ فلبائع يبقى إلى الحصاد، يعني إلى أول وقت أخذه، إلى أول وقت أخذه. ويلزم البائع بدفع أجرة هنا ولا ما يلزم؟ لا، هذا حق من حقوقه. طيب إذا كان المشتري اشترط خلاف ذلك، قال أشتري الأرض بما فيها من الزرع، يجوز ولا لا؟ يجوز، قلنا أول ما نرجع إليه هو الشرط بين المتعاقدين، نعم. طيب المسألة الثالثة، ما تدخل أصوله في العقد، تمام، ما تدخل أصوله في العقد إيش هو؟ قال وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. الزرع الذي يجز أو يلقط مرارا، يعني بعض الزروع مثل البر خلاص أنت تأخذ المحصول كله، تمام، لا تبقي أصوله بحيث أنه يحصد مرة أخرى، أليس كذلك؟ طيب لكن بعض الزروع يحصد إيش؟ فيه جزة ظاهرة ويبقى أصله ويتجدد، ماشي، فهذا ما حكمه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع، وقت البيع فيه مثل إيش؟ نوثل له بإيش؟ برسيم أو بالنعناع، تمام، فهذا يأخذ الجزة الظاهرة، تمام، ويبقي أصله منتقلا يعني في عقد البيع، نعم. ولهذا قال وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري لأنه داخل في البيع، وأما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع فهي للبائع. قال المؤلف وإن اشترط المشتري ذلك صح في جميع ما سبق. إذا اشترط المشتري ذلك في جميع ما سبق، إيش جميع ما سبق؟ إذا اشترط مثلا ما هو مودع فيها في بيع الدار، قال والله هذا المخزن في الجراج البيت فيه سيارة، قال أنا أشتري البيت بالسيارة، تبغى تبيعني ولا أنا ما هذا الموجود؟ قال خلاص بعتك البيت بالسيارة، يصح ولا لا؟ يصح، ما في مشكلة. طيب طيب في بيع الأرض، قال اشتري الأرض بالبر الذي فيها، ما تأخذ الجزة ولا الجزة ولا اللقطة الظاهرة ولا تأخذ الزرع الذي يجز مرة واحدة، لا تأخذ شيء، لا يحصد مرة واحدة، لا تأخذ شيء، أنا أشتري الأرض بما فيها. قال موافق خلاص. قال وإن شرط المشتري ذلك صح في جميع ما سبق، نعم، ويكون له. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصل آخر، وهذا الفصل تتمة للباب، ذكر فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى، هل تدخل الثمرة في عقد بيع الشجرة؟ باع شجرة وعليها ثمرة، هل الثمرة داخلة في العقد؟ هذا السؤال الأول. المسألة الثانية، إذا باع الثمرة من غير الشجرة، طبعا نقصد الثمرة من غير الشجرة الثمرة على الشجرة، أما إذا أخذ الثمرة بعد جزها وباعها في السوق هذا ليس محل بحثه، ماشي، لكن باع الثمرة على الشجرة، هل يجوز ولا لا؟ الصورة الثالثة أو المسألة الثالثة في هذا الباب اللي ذكرناها، وهي إذا باع عبدا، فما الذي يدخل في العقد من الأموال التي معه والملابس التي عليه؟ هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى، هل تدخل الثمرة في بيع الشجرة؟ فنقول عندنا حالة تدخل فيها وحالة لا تدخل فيها، لكن انتبهوا، لما نقول حالة تدخل فيها نقول إلا إذا اشترط خلاف ذلك. الحالة التي لا تدخل إلا أن يشترط خلاف ذلك، وسنأتي إليها. نبدأ أولا بالحالة التي لا تدخل الثمرة تمام في عقد البيع. ذكر المؤلف أربع صور مرجعها إلى شيء واحد، وهي الأولى. فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقي إلى الجذاد. مبقا أو مبقا إلى الجذاد، أيوة. فلبائع مبقا إلى الجذاد إلا أن يشترطه مشتر. خلاص، إذا اشترطه المشتري الحمد لله. المسألة الأولى، وهي إذا اشترى نخلا تشقق طلعه، باع يعني واحد اشترى والثاني باع، العقد لابد له من طرفين. من باع نخلا تشقق طلعه، معروف طلع النخل يا مشايخ ولا ما هو معروف؟ ها، هو الذي يكون فيه التمر ثم يتشقق عن ذلك التمر فيظهر هذا التمر. فإذا تشقق الطلع وباع النخلة، فالتمر لمن؟ للبائع، لا يدخل في عقد البيع. جيد. الآن يبيع النخلة هو إذا تشقق الطلع، نعم، فالتمر لا يدخل في عقد البيع، بل هو باق في ملكية البائع، لم ينتقل الملك فيه إلا إذا اشترطه المشتري كما قلنا في أول الباب. جيد. طيب، هذه المسألة الأولى. قال فلبائع، طيب هذا الآن المشتري يقول للبائع، ها، هذه نخلتي شيل تمرك. نقول لا، من حقه أن يبقي تمره إلى وقت جذاده. نعم. المسألة الثانية، وهي قال وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، سائر الأشجار التي لها ثمرة إذا باعها الشخص وعليها ثمرة فما الحكم؟ نقول كذلك، يعني مثل النخل. مثل النخل، لكن ليس بالضرورة، ليس فيها طلع، فنقول الضابط هنا إذا ظهرت الثمرة، إذا ظهرت ثمرتها وباعها البائع بعد ظهور الثمرة، فالثمرة لا ينتقل فيها الملك، بل هي باقية على ملك البائع إلا أن يشترط المشتري. نعم. المسألة الثالثة، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح. هذه المسألة الثالثة، وهي أن يظهر الثمر من نوره. إيش نوره؟ نوره يعني زهره. بعض الثمار تبدأ أولا بزهرة ثم تتفتح هذه الزهرة عن ثمرة، فبمجرد أن يظهر من الزهرة فإنه يأخذ الحكم. إن باعه البائع قبل ظهوره من هذه الزهرة انتقل فيه الملك ودخل في البيع، وإن باع البائع هذه الشجرة وعليها هذه الثمرة تمام، باعها بعد ما ظهرت من نورها من زهرتها، فما الحكم؟ فالملك باق لا ينتقل ولا تدخل في عقد البيع. واضح مشايخ؟ نعم. المسألة الرابعة، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن. ما خرج من أكمامه، بعض الثمار تكون في داخل يعني شيء يحفظها داخل مغلف تمام، ثم تتفتح ليس زهرة تمام. قال المؤلف رحمه الله كالورد، أنت لو رأيت الوردة أول ما تظهر تكون خضرة مغلقة، صح ولا لا؟ مغلقة خضرة، فإذا تفتحت من هذا الغلاف فباع البائع الشجرة وعليها هذه الزهور، ورد، الورد الآن يباع ثمرة مقصودة، صح ولا لا؟ فإذا باع هذه الشجرة بعد ظهور وردها فما الحكم؟ فالورد لا يدخل في البيع، بل هو باق على ملك البائع حتى يأتي وقت أخذه. طيب، المثال الآخر، قال كالورد والقطن. القطن الذي يعني يرى زراعة القطن، القطن قبل ما يظهر يكون في مغلف هكذا أخضر ثم يتفتح بعد ذلك ويظهر القطن. تمام؟ عندكم قطن شيخ في السودان نفس الكلام صح؟ الحمد لله. فإذا باعه قبل أن يتفتح قبل أن يظهر القطن من أكمامه أو من غلافه فإن القطن هذا لمن؟ للمشتري. قبل خلاص يأخذ المشتري في البيعة داخل في البيعة، واضح ولا لا؟ وإن باع هذا الزرع إن باعه قبل أن يتشقق قبل أن يظهر القطن قبل أن يظهر القطن هذا داخل في البيع، بعد ما ظهر القطن يقول لا من حق إيش أنا أخذ هذا الظاهر القطن الموجود هذا أنا أخذه وأنت تبقى يبقى النبات لك وبعد ذلك الحصاد القادم إن شاء الله وما بعده لك. واضح يا مشايخ؟ نعم. وهذا الباب يعني يفهمه من له اشتغال بالزراعة والمزارع أكثر من غيره. نعم تفضل شيخ. وما قبل ذلك هو الورق والورق فلمشتر. طيب ما الذي يدخل في البيع؟ ها اللي سبق ما لا يدخل. الذي يدخل في البيع ما قبل ذلك، ما قبل تشقق الطلع، ما قبل ظهور الثمرة، ما قبل يعني ظهور بعض الثمار من نورها أو زهرها، ما قبل ظهور القطن ونحوه من غلافه أو من أكمامه. جيد. ما قبل ذلك إذا باعها قبل هذه الحالة فإن الملك ينتقل فيها الزرع وما عليها من الثمار كله ينتقل في البيع. جيد. أيضا مما يدخل في البيع إيش؟ الورق. ولهذا قال والورق للمشتري. خلاص الورق مطلقا يكون للمشتري. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة بيع الثمار، والكلام عن بيع الثمار ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى سبع مسائل. المسألة الأولى أحوال المنع من بيع الثمار. المسألة الثانية أحوال جواز ذلك. طبعا نحن لما نتكلم عن بيع الثمرة لا نقصد ها لا نقصد الثمرة اللي تنباع في محلات الخضرة والفواكه، خلاص، ولا نقصد أيضا بيع الثمرة تبعا للأصل، وإنما نقصد بيع الثمرة من دون أصلها. جيد. تمام. لا، بيع الثمرة بدون أصلها وبيعها قبل إيش؟ قبل حصادها أو جنيها أو نحو ذلك. نعم. ذكر هذه المسائل السبعة، أحوال المنع، أحوال الجواز، مؤونة تحصيل الثمرة المبيعة على من؟ على المشتري وعلى البائع، يعني الحصاد والجذاذ واللقاط، هذا له تكلفة، من الذي يتحملها؟ سيأتي الآن. قال فساد البيع، في صور في بيع الثمار يحصل فيها فساد البيع وصور يصح فيها البيع. ثم السادس وضع الجوائح، مسألة وضع الجوائح، وهي إذا حصل تلف لهذه الثمار فمن الذي يتحمله. ثم المسألة الأخيرة ما يحصل به صلاح الثمرة، كيف نحكم على الثمرة بأنها صالحة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بأحوال منع بيع الثمار. قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. الآن سيذكر أربع مسائل لا يجوز فيها إيش بيع الثمرة. الأولى بيع الثمر قبل بدو صلاحه، والثانية الآن سيذكر إجمال، بعدين سيرجع مرة أخرى إلى أحوال الفساد يعني، لكن نمشي على ترتيب المصنف. ولا زرع قبل اشتداد حبه. ولا زرع قبل اشتداد حبه، لا يصح أن تبيع الزرع اللي هو فرقنا بين الزرع و الغراس، الزرع الذي يحصد نفسه. تمام. فلا يجوز أن تبيعه قبل اشتداد حبه. نعم. ولا رطبة ولا بقل ولا قثاء ونحوه. الرطبة وهي البرسيم. نعم. وبقل مثل يعني يقولون البقل مثل الكراث والبصل الأخضر ونحوه مما من نحو ذلك. نعم. يباع حزم عادة. نعم. ولا قثاء. نعم. ونحوه دون الأصل إلا أن يشترط القطع. طيب. لا يجوز أن تباع هذه الأشياء دون أصلها، وسيأتي بعد قليل الاستثناء، لكن تباع منفردة دون أصلها لا يجوز، وسيذكر المؤلف بعد ذلك استثناء بقوله إلا، وهي أحوال الجواز. وذكر أربعة يعني ذكر ثلاثة أحوال أو حالتين ونزيد عليها حالتين، وهي إلا بشرط القطع في الحال. إلا بشرط القطع في الحال، هذه المسألة الأولى. إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها، شوفوا الثمرة أيها الأخوة الكرام، عندنا بيع الثمرة قبل وجودها ما حكمه؟ لا يجوز. طيب فإن وجدت لكن لم تصلح لا يجوز، فإن بدا صلاحها جاز، واضح؟ طيب الآن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال فما الحكم؟ يجوز تروح تشوف تمر أو ثمرة من الثمرات لم يبدو صلاحها، تقول أنا أبغى أشتريها، تمام؟ قال أبيعك إياها بشرط القطع في الحال، يجوز. بدون اشتراط القطع في الحال لا يجوز. الصور ثلاثة: أن يبيعها بشرط القطع، أن يبيعها بشرط التبقية الإبقاء، وأن يبيعها مطلقا. ما الذي يجوز من هذه الثلاثة؟ شرط القطع في الحال فقط، لا يجوز بشرط التبقية ولا يجوز مطلقا، لا بد من شرط القطع في الحال. نعم. طيب لكن إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال يجوز، من جهة خروجه عن النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لكن هناك قيد أيضا ذكره بعض الفقهاء في هذا الموضع وهو معتبر في المذهب وفي غيره، وهو قيد مستصحب في جميع المبيعات، وهو إيش؟ الانتفاع، أن يكون فيها منفعة. أما إذا كان يقول أشتريها قبل بدو الصلاح ويقطعها في الحال ولا منفعة فيها حينئذ، فقد سبق معنا أن المال شرعا هو ما فيه منفعة مباحة، وأنه لا يجوز بيع ما لا نفع فيه. نعم. الحالة الثانية من أحوال الجواز أو جزة جزة. الجزة والجزة جزة، هذا في مثل البرسيم ونحوه مما يجز أو يلقط مرارا، يقول أبيعك الجزة الموجودة، تمام؟ فيشتري هذه ويجزه في الحال. نعم. أو لقطة لقطة، نفس الكلام، اللقطة الموجودة، يقول أبيعك اللقطة الموجودة فيأخذها، فهذا جائز. الحالة الثالثة والرابعة مما يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو صلاحه، إذا باعه لمالك الأصل، ما صورته؟ تذكرون قبل شوية ما قلنا إن البائع إذا اشترى إذا باع النخل بعد تشقق طلعه فالثمرة تبقى له، صح ولا لا؟ تمام. قال بعد فترة الثمرة باقية له، فقال للمشتري أبيعك الثمرة، تمام؟ تشقق الطلع قبل بدو الصلاح، تشقق الطلع لكن لم يبدو الصلاح، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه باعها لمالك الأصل، المشتري ألم يملك النخلة، صح ولا لا؟ فباعها له فيجوز بيعها لمالك الأصل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أو تصير الرابعة، لأنه ذكر المؤلف مسألتين ونزدنا مسألتين، تصير الرابعة إذا باعه مع الأصل، وهذه تضمنها كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق عند الكلام عن بيع النخل الذي عليه ثمرة. فإذا باعها مع الأصل، يعني قال أشتري منك النخلة بتمرها والتمر لم يبدو صلاحه، ما الحكم؟ يجوز ولا لا؟ يجوز. هاي شيخ، لا يجوز، لأنه باعها مع الأصل، ويجوز تبعا ما لا يجوز مع الأصل. هنا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نعم. هذه أحوال جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مؤنة تحصيل الثمرة. إذا بيعت هذه الثمرة بعد بدو صلاحها، طيب، بيعت هذه الثمرة بعد بدو صلاحها أو قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال، من المسؤول عن حصادها وجذاذها؟ قال والحصاد واللقاط على المشتري. والحصاد واللقاط على المشتري، ليش؟ لأنه بيأخذ ملكه ويفرغ ملك البائع من ملكه، فكان عليه ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر سبع صور يفسد فيها البيع في بيع الثمرة ونحوها. قال رحمه الله: وإن باعه مطلقا. هذه المسألة الأولى، إذا باعه الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا، يعني إيش مطلقا؟ لم يشترط لا التبقية ولا القطع في الحال، فما الحكم؟ قال لك في الأخير جواب الشرط في الآخر، قال إيش؟ بطل والكل للبائع، بطل البيع ويكون إيش؟ المبيع في باقيا في ملك البائع، لا ينتقل إلى ملك المشتري. الثاني، أو بشرط البقاء، إذا اشتراها بشرط البقاء لا يصح البيع وتبقى في ملك البائع لأن البيع باطل. الثالث، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا. قال أنا الآن أشتري ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، خلاص مو أنت تقولوا بشرط القطع يجوز صح ولا لا؟ قال خلاص أنا أشتري التمر هذا قبل بدو صلاحه بشرط القطع، الحمد لله رب العالمين، وبعدين تركه عند البائع والبائع ما عنده مشكلة، جيد، حتى بدا صلاحه، ما الحكم؟ بطل البيع. ليش؟ لأننا لو جوزنا هذه الصورة لكانت حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بدون القطع، يقول اشترط القطع ونتفق في الباطن إيش؟ نكتب بيننا شرط بس عشان يعني تطيب الخواطر، وفي الواقع ما يأخذها إلا بعد بدو الصلاح، فهذا لا يجوز بل يبطل البيع. لهذا قال وإذا اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع، يعني شرط القطع في حال، وتركه حتى بدا صلاحه بطل البيع. المسألة الرابعة نفسها لكن في الزرع، إذا اشترى زرعا قبل اشتداده تمام وتركه حتى اشتد، نفس الحكم. المسألة الخامسة، أو جزت، أو جزة أو لقطة فنمتا. إذا اشترى، مقولنا يجوز بيع الجزة الظاهرة ولا لا؟ الجزة واللقطة الظاهرة يجوز بيعها صح؟ فاشترى، قال اشتري هذه الجزة واللقطة الظاهرة، إذا لم يقطعها في الحال وتركها حتى نمت خلاص فلا يجوز حينئذ ويبطل البيع. ليش يبطل البيع؟ لأنه اختلط ملكه بملك البائع، فلهذا قالوا يبطل البيع. نعم. أو اشترى، وأيضا لأن فيها تحايل، كيف تحايل؟ لو قال نحن ألم نشترط القطع، بيع الجزة الظاهرة فقط تمام دون ما ينمو بعد ذلك، فإذا جوزنا له أن يشترط هذا ويتركه كان حيلة على بيعها بدون شرط القطع. السادس، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه. اشترى ثمرا على شجرة من الأشجار وكان هذا الثمر قد بدا صلاحه، إلا أن هذه الشجرة أثمرت ثمار أخرى وظهر منها ثمار أخرى غير التي اشتراها المشتري، واشتبه، ما صرنا ندري أيهما الذي يملكه البائع وأيهما الذي يملكه المشتري. قال المصنف بطل البيع، وهذا تبع فيه المصنف المقنع، والقول الثاني في المذهب وهو المصحح عند المتأخرين أن البيع صحيح. وطيب البيع صحيح كيف يميزون؟ يميزون الملك بينهما بالتصالح، يقول خلاص أنا أخذ هذا نص مثلا، هو اشترى كيلو ولا يدري هل هذا الكيلو الذي اشتراه أو هذا، فيتصالحان. نعم. السابعة، أو عرية فأتمرت بطل والكل للبائع. أو عرية فأتمرت، ما معنى أو عرية فأتمرت؟ ما أدري شرحنا العراية أو لا. العراية مرت معنا في قول المصنف رحمه الله تعالى ورطبه بيابسه في باب الربا، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر صح ولا لا؟ لا يجوز. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب وإذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا، إذن فلا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا في مسألة واحدة رخص الشرع فيها للحاجة. ما هي هذه المسألة؟ مسألة العرايا، وهي أن يباع الرطب على رؤوس النخل. في السابق الناس ما عندهم ثلاجات يأخذ الرطب ويحطه في الثلاجة، فيترك الرطب على رؤوس النخل ولا يؤخذ حفاظا عليه. طيب، فالشخص يبغى رطب وليس عنده إلا التمر، فيشتري الرطب الذي على رؤوس النخل بالتمر ويبقيه على رؤوس النخل لأجل أن يأكله رطبا. طيب، فرخص الشرع في ذلك. طيب، لو أنه اشتراه على هذا ثم تركه حتى أتمر، هو الرخصة في إيش؟ في بيع الرطب للحاجة إليه، لما تركه حتى أتمر تبين عدم تحقق شرط الحاجة الذي هو شرط في الترخيص، فنقول إذن البيع باطل، وهذا معنى قوله أو عارية فأتمرت، بطل البيع والكل للبائع في المسائل السابقة، أي الثمرة وما حدث على ما سبق كله يكون للبائع لفساد البيع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الصور التي يجوز فيها بيع الثمرة. قلنا لا تباع الثمرة إلا إذا بدأ صلاحها، لكن بدو الصلاح نوعان، حكمي وحقيقي. حكمي ما هو؟ قال المؤلف، أو قبل هذا، لا لحظة، لا هذه المسألة تأتي بعد قليل، لا نحن نتكلم الآن عن صور جواز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح، لسه بدو الصلاح حقيقته وصورته ستأتي. نعم، قال رحمه الله صور جواز بيع الثمرة، قال وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا. هذا إعادة تقريبا لما سبق، أنه متى يجوز البيع؟ ها؟ إذا بدا صلاح الثمرة أو اشتد الحب، ويجوز بيعها بثلاث صور اللي هي وبشرط التبقية، مطلقا يعني من غير شرط القطع ولا شرط التبقية، ويجوز بيعها إيش؟ بشرط التبقية. طيب، هل يجوز بيعها بشرط القطع في الحال ولا لا؟ ها؟ من باب أولى، واضح؟ نعم. طيب، إذا شرط التبقية، قال أشتريها بشرط التبقية حتى تنضج النضج الكامل ويأتي أفضل وقت لتحصيلها، فهل يجوز؟ إلى أي مدى يبقيه المشتري؟ قال وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ. يجوز إذا اشترط التبقية، يجوز للمشتري أن يبقيه إلى الحصاد والجذاذ، إلى أفضل موسم لذلك. المسألة الثانية فيما يتعلق بشرط التبقية، قال ويلزم البائع سقيه، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. الآن صار عندنا واحد يملك الشجرة وواحد يملك إيش؟ الثمرة. طيب، صاحب الثمرة قد يحتاج إلى سقيها، صاحب الشجرة يمكن إيش يقول؟ لا، الأفضل لها ألا تسقى، ما عليه في ثمارة كنا، فنقول لا، يلزم البائع أن يسقي هذا الأصل حفاظا على الثمرة، تمام، ولو تضرر الأصل. نعم. ثم انتقل